فكرة ممكن نطلع هنا مش عارف، ممكن نطلع على الانستجرام. نمتوا ولا ايه؟ نمتوا؟ ازيك يا رشا؟ صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه في ليالي الشتاء؟ انا اعتقد انك بتعرف كويس. انا لك بعد الشتاء وبتاع لخبط. ايه الاخبار؟ انا تمام الحمد لله. ايه اخبارك يا مجد؟ نطلع لايف هنا. كلهم برضو على الانستجرام عشان الناس. النهاردة رضا قالت لي ان نطلع على الانستجرام مع الفيسبوك. الفكرة مش بطالة وانا كده كده طلع لايف. رأيكم؟ ازيك يا فرج؟ طيب خلاص تمام. الصوت عندهم كده يبقى حلو في الانستجرام. ايوه المناعة. ازيك يا فيروز؟ حلو. وانا كمان بشكركم على الدعاء والله. عشان كده الخضار وحش ليه بقى؟ ايش بقى الاسئله اللي تضحك دي؟ مش بتاعك الخضار ده، مش بتاعك. هو ليه بالعافيه بتنافس الحشرات؟ انت مين عايز على الخضار والحشرات وال واعزك الله البهايم؟ مين اللي هيزعل يعني على الخضار يعني لو هو لو ما بقاش موجود؟ بتنافس الحشرات ليه؟ ما تسيبيها تاكل. حاضين دماغكم مع الحشرات والبكتيريا ليه؟ تزعلوا منهم وما بيخشولكوا بقى. ازيك يا رضا؟ الصوت مش واضح صح؟ ماشي حاضر. ايه رايكم كده؟ الصوت كده بقى حلو؟ الصوت كده حلو؟ حلو كده. صباح جميل. ازيك يا هدى؟ عامله ايه؟ ازيك يا ميرت؟ شو اسم التوست بلبنان؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف، ما بعرف احكي لبناني. شو بدك؟ احنا بنحبكوا هيك. احنا لبنان بالنسبة لنا تارجت، يعني مش بلد بنسلم عليها ونقول لها ازيكوا، لا تارجت يعني. فاهمة؟ الصوت واضح. لا هما بتوع الصوت واضح جدا. شفت انت؟ جدا فوق ما تتخيل. شكرا يا سارة كتر خيرك. طيب التعرف اثناء التعرف اثناء التعرف اكيد قصدك. ما انت بتاكل دي يا زهير على طول. عندي في اعصاب رجلي على علاجي ان شاء الله. وانا احبك في الله يا صدام، يا صدام يا ضرار. مين سماك ضرار؟ التبوله. يس التبوله، التبوله والفتوش. يس ارتاح الحمد لله. مريض كرونز وما بتاخدش علاج. ايوه وقفي بيولوجي. بيولوجي ايه؟ ما تدمريش نفسك بقى، ما تبوظيش اللي بتعمليه. ارجوكي اتوسل اليك، اتوسل اليكي، ارحمي جسمك. وقفي العلاج البيولوجي ارجوكي. صدفية اختفت من بنتي، كانت في ظهرها وبقع في صدرها بعد شهر ونص، بقت بقعة صغيرة اسفل الظهر. نحمد الله، نحمد الله يا أستاذة فيروز، نحمد الله. الحمد لله. المهم انتوا اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم. المالتيبل سكليروزز ممكن. بصوا بقول لكم ايه، انا بصوا كانت عندي عيانه جايبالي، بص جايبالي كنور بتتكلم على مرقه خضار. كنور دول الراعي الرسمي بقى بتوع البرامج بتاعت ام بي سي. دول هم دول الراعي الرسمي، فده ما ينفعش الناس دي تبقى منصه اصلا تتكلم عليها. ده الراعي الرسمي اللي بيطلع عليهم، فاهم؟ بور كونكشن ليه؟ ما الكونكشن هنا وهنا كويس زي بعض، بس هو الصوره هنا مش عارف ليه صوره الانستجرام احلى، مش عارف ليه يعني، مش عارف ليه. اكبر شويه كده، بص ديك نور، مرقه نور بالخضار. استاذني في ده وبتاذني في ده، اعشاب طبيعيه فنكوش، مش عارف ايه الاعشاب الطبيعيه دي، معرفش يعني ايه اعشاب. والمعجزه بقى المقدونس والكرفس، يس هذا هو التوست اللي بعتوه. سوري ده كويس، شفته حلو حلو مش بطال. لا مفيش حاجة، أنا أعرف أرتب كل حاجة ضررها بالترتيب، لكن ليه؟ أنت عايز تعرف ضررها كلها ليه؟ يعني أنا منعتها، منعت الدقيق وليه سببه؟ يعني بصي يعني كل حاجة ليها سبب عندي، طبعًا. كل حاجة عندي في دماغي ليها سبب، وحتى أما أجي أرتب الخضار، الخضار عندي أصناف وأنواع ورتب، اللحمة برضو كذلك رتب. يعني واصناف، مفيش حاجة عندي يعني شبه بعض، هو اكشولي مفيش حاجة شبه بعضها. لا فكت القشطة، لا لا حوار كده يعني، يعني هتعملي شوية، ما انا هحكي دلوقتي يعني ايه تحسس وتحسس من الطعام. انا مش عايز مدرات بول، اللي بيدي مدرات بول يستحمل ضررها، خلاص؟ اعشاب الكرفس، نعم. لا مفيش مرق الدجاج، مفيش مرق الدجاج، انا قلت كده. الصوره هنا باهته شويه في الانستجرام، يس. ايوه امال اليوريا هتعلى مع مدرات البول، ده طبيعي يعني. انت عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ المهم خففت الانسولين، النص وماشي على النظام، بس عيوني بدات تزغلل. ده اي كلام؟ ده انت بتقلل، بتقول اي كلام كده، بتقول اي كلام كده، كلامك مش منطقي، زي الواد اللي قال لي بيطلع شعاع من عيني. مفيش الكلام ده. وما تيجي تشتكي ما تشتكوش كده عشان ما ازعلش منك، خلاص؟ ما تقوليش اصل انا عينيا بدات تزغلل، هي هتزغلل يا مش هتزغلل، مش حاجه اسمها بدات تزغلل، ده كده. ولو زغللت ده برضه مش سكر، ما ترش تقيس بقى سكر، شوف انت اكلت ايه. على طول اقفل بقك. هتألف؟ لا. طماطم بتحسس على طول كده. اي تحديث ممنوعات؟ ايه كلام تحديث؟ يعني ايه تحديث ممنوعات؟ مش عكس تحديث ممنوعات، خلاص. مفيش حاجه اسمها تحديث ممنوعات، اسال على حاجه معينه، لكن ما تقولش اي تحديث ممنوعات، الممنوعات معروفه. لا كله يا قلبي، اللي اتمنع اتمنع كله، نقطة. مش حاجة اسمها حساسية، زي واحد برضه بعت بنت مراته، مراته أخت مراته. بعت أخت مراته. وبعدين بقى يقول لها بقى الدكتور قال اسمع لجسمك، وأنا الحمد لله جسمي ما بيشتكيش من حاجة. طب أنت بعتها عندي ليه يا مستفز؟ قلت لها فين السكه يا بنت؟ مفيش مرقه فراخ تخش جسم حضرتك، نقطه. المرق اللي انا عايزه مرق لحمه، عظم، كوارع، لا المرق حمام. مفيش نوم بقى، تصرفي، اشتغلي تريكو، العبي زومبا. بص هنا في الانستجرام، وانتوا هم بتوع الانستجرام، هم بتوع الفيسبوك ولا ايه؟ غريب قوي الموضوع ده. ازيك يا هيثم؟ ايوه الاكزيما اتحلت، مش ليها حل، اتحلت الاكزيما، اتحلت. انا الانستجرام كل شويه يقول لي بور كونكشن، مش عارف بور كونكشن ليه، مع ان الاثنين على نفس الشبكه، مش عارف والله. بيقطع الانستجرام بيقطع، هو ده الكلام. هتشتغل لك بقى، يقعد يقول لك ايه انا عليا بدات تزغلل، اصلا انا مش عارف ايه كلام، اللي هو لا مؤاخذه لا بياكل ولا مش عارف حاجه تانية، عشان ما حدش يزعل. ماشي عليا بدأت يطلع منها شعاع ليزر، اشتغل يابا، اشتغل في شعاع الليزر على طول. يبقى انت هتبقى من المبشرين باللحم، طالما عينيك بدأت تزغلل هتطلع نور قريب، هتطلع نور قريب. ما تستعجلش يا حبيبي، ماشي اروح ايه، ما تستعجلش يا بابا، طالما مزغللت هتطلع بترول. قال لي زيت عادي ولا زيت ولا زيت ولا ايه في الاير فراير يا بنتي؟ احنا هو القلي بقى قلي غير في الزيت؟ ما ينفعش يا مامي، مامي اقلي في زيت يا دودو، انا عايز دهون، انني ارغب في الدهون. بيطلع شويه ليزر من عيني. اصحي يا ولية، الدكتور بتاعك هيموتني، اخرب بيوتكو. انا ايه اللي وداني عند الراجل ده؟ مفيش كلام، انتوا مش سامعيني؟ بتوع الانستجرام سامعيني ولا لا؟ سامعيني؟ في صوت عندك؟ طب حد يرد عليا. في صوت؟ طيب امال ايه الناس بتقول ايه؟ طيب شكرا يا دكتور، انا كنت مريضة سكر وضغط وكوليسترول ماشي على النظام، ووقفت الدواء كله تمام ومظبوط الحمد لله، بس لسه عندي ذبابة طائرة في عيني. رش بقى، اتصل بشركة الألمانية يعني، فاهمة؟ طالما لسه الذبابة يعني انت خفيتي من كل حاجة ناقص الذبابة، لا رش بقى، رشي او هاتي شيخ بقى. والله فاهمة، طالما الذبابة طائرة هاصطاديها انت بقى، مش ذبابة واحدة ما تعيشي معاها بقى في انسجام انت والذبابة دي لو مش مضايقاك يعني، مش الباقي بقى حلو. بجد مش الباقي بقى حلو يعني، انا مش ناقص الذبابة. اقفش الذبابة. بص بيخش لي، بص حد بيصحي ضميري، واحدة زي رنا فاروق. ايه موضوع اليوم يا دكتور؟ هنتكلم النهاردة عن المكرونة بالبشاميل بالسبانخ، عشان السفرجة المسموح مش بعرفه. بص اللي عايزني اسأل على حاجة يا يبعت لي صورتها، يا يبعت لي شخصيا كده طرد، بعت لي طرد. ازيك يا هيثم عامل ايه؟ بعت لي طرد على يدي. جبنا الموتزاريلا والميكس يا دكتور بتتعب ولا؟ والله بص في ناس اشتكوا من الموتزاريلا، وانا سبق قبل كده وقلت الموتزاريلا انواع، في يعني الاستاذ محمد صلاح هريدي كان عندي مره وقال الباندا، اعتقد قال الباندا تمام كويسه يعني، هو قال عليها كتصنيع كويس، لكن طبعا الموتزاريلا بتتعمل تحت السلم، فلو فيها دقيق كل سنه وانتم طيبين يعني، فانا باخد الحيطه يعني، باخد الحيطه. انا الجبن اللي بسيحها ببقى شايفها قبل ما بتسيح يعني، الفلامنك والتشيدر والحاجات دي انا ببقى شايفها بالمسيح. ازيك يا كومي؟ ازيك يا كومي؟ عادي الموت زيك ازاي؟ لا ده الموت ده عشان توصلي له محتاجه سلام نفسي، سلام نفسي وسلام ذهني وسلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي. فرنا فاروق بتسأل النهاردة، أنا عايز أتكلم النهاردة المناعة، المناعة أنا بسيح التشيدر والله والفلامنك والجودة يعني، أنا خليني في السالك يعني، اللي أنا هضربه بالسكينة هشوفه جواه إيه خلاص يعني. والناس اللي سألوني على اللانشون، على يعني اللانشون يعني جزء من حياتهم، هما في الكوميونتي بتاعهم ما يقدروش يعيشون غير اللانشون، فانا هقول لك رايي في اللانشون. اللانشون اللي هو حتى انضف نوع لانشون اللي هو السلام مربع، مربع مربع يا باشا، مربع مربع خلاص، على احسن انواعه مثلا الاولى في مصر الحلواني والكذا، لا لا مش حلو في دقيق خلاص. لكن لكن لكن في نوع من انواع اللانشون اللي هو موجود في كانز، اللي هو انا مش عارف اسمه ايه، هبقى اصوره لكم عندي في البيت، ده احسن من التاني، وان ما كانش يعني بالجوده المطلوبه يعني، حتى انا حلواني اما اكلته تعبني رميته، اقسم بالله حصل الكلام ده من كام يوم، عشان بس الناس بتبقاش فاكره انا عمري ما هقول لك على منتج يعني انا نفسي هفتني عليه خلاص جبته كلت منه والله العظيم يعني ساندوتش واحد رميته فخلاص يعني اللانشون التاني بحبه ده كويس اللي هو في الكانز ده مش بيف لا مش بيف لا هبقول اشوف لك اسمه هو في كانز كده بس مش الفراخ بقى لا لانش مش سوسيس السوسيس شغال عادي ما عنديش مشكلة مع السوسيس معلبات في كانز معلبات اسمه مش عارف اسمه ايه مش فاكر اسمه ايه وفي باكيت كبير تشيدر الفلسطيني ما توكل انا واحد الفلسطيني ازيك يا انجي انجي من شويه افتح الحق افتح ام بي سي مصر عمرو اديب مش عارف مستضيف ناس بتدور انا مش ما فهمتش لان انا فتحت الصراحه لقيت فاصل ونواصل وانا كنت برسم الرسمتين دول كان معايا كشف والله قلت انا هطلع لايف اصلا يعني سيبك بقى اصل الناس دي هجاصه بقى وخلاص انتوا بتهيألي بقيتوا تمام لا حلواني ده ما يعني لا اللانشون ده مش حلو خالص اللي هو مش ده بلاستيك يعني حرفيا بلاستيك يعني لكن التاني لا في شويه اي حاجه يعني يا عم تقي ربنا بجسمك بقى يا اخي انا من الفايبر مانجر قاطر حبايه الكنترولوك بتجيب لك اتاك على طول شويه بصوا انا بصوا الانستجرام هقفله وافتحه تاني ها هقفل لكم الانستجرام هقفل الانستجرام وافتح تاني خلاص هقفل وافتح تاني عشان كده لا انتم مش هتعرفوا تشوفوا معايا هقفل وافتح تاني باي معلش يا جماعه ثانيه واحده جدار المعده ما انا هقول لك يعني ايه التهاب مناعي ويعني ايه ملوش علاقه بالاكل مفيش حاجه يعني ايه ملوش علاقه بالاكل اللي بيقول لك اتبع النظام ولا ملوش علاقه بالاكل افتكروا اسمها دي والنبي اسمك ايه؟ منى ايه؟ منى الحاوي منى الحاوي افتكروا اسمها دي ما مشيتش على نظام ولا جربت تعمل حاجه مش عارف تبقوا عارفين يعني هي الاستاذه منى الحاوي دي بتجرب نفسها دلوقتي وده مش صح كانتلوب ده قاتل يعني الكنتالوب ده قاتل. تلين يور فولورز ذات يور ارستارز تلين يور تلين يور فولورز اوكي. في تحفظ على الشاي ايرلي جراي المحار لا حلو المحار والجندوفلي والحاجات دي. سيدي مولاي عايز تطلع معايا لايف؟ لا. بص الاستفزاز انتوا بتعملوا لي حموده ده طبيعي تكمل اسئله كده بنفس الشكل ده عشان خطر ما اعرفش انا ما اعرفكيش اصلا ما اعرف هل التوست بيعمل ما اعرفش التوست بتاكل بايه يعني اصل قلت لو بتاكل توست بس لوحده ممكن ارد ليه انا باكل توست بس وبيعمل لي حموده فاعرف ارد لكن هتسالي السؤال كده وتكرريه ورا بعض انا عملت لك يعني سسبند خطوه جايه بقى هعمل له بان يعني لو ظهر قدامي كذا مره قدامي ديليتد هعمل لك انت بان دلوقتي فما تعصبنيش فهمتي السؤال ليه اصول عشان تلاقي ليه اجابه فاهم قصدي ذاتس ات اتمنى اكون رسالتي وصلت لحضرتك مفيش حاجه اعراض للسيمباتكس السيمباتكس والسيمباتا ما لهمش اعراض انسحاب اعراض المشكله اللي عندك الالتهاب اللي واضح عند حضرتك دلوقتي هيقف بمجرد ما توقفي الممنوعات بتاعتي شد بطن وجسمي حابس ميه لا هيفضل جسمك حابس ميه وهيفضل حضرتك بطنك دايما منفوخه طول ما انت مش ماشيه على النظام بتاعي بتقولي فحوصات ايه وقالوا كويس انت مش كويس يعني ايه فحوصات ادي واحده اسمك ايه في ال ايه موهيري بتقول لك عامل شد بطن التامي تاك اللي انا قلت عليها امبارح كويس دلوقتي هي بقى رجليها مورمه وبطنها منفوخه خلاص اعراض الانحباس المايه اللي هي بتقول عليها دي ده عرض التهابي على طول مش حاجه اسمها تحليل المناعه لو في تحليل المناعه كان الناس كلها عملته وقفوا مناعتها قد ايه انت مناعتك بتبان عند حضرتك من دور البرد بتاعك من احساسك الدائم ان انت عندك فيفر او عندك حراره دايما طول ما انت قاعد حاسس ان انت مصاحب، رجليك بتورم من اقل حاجه، كل ده التهاب، ده كل ده مناعه قليله. صبحكم الله يا محمد شتا. لا عدم الاتزان بس 100,000 و100,000 سبب ونوع. يعني انا امبارح شفت حلقه في التلفزيون اللي هو بتاع منى الشاذلي، برنامج منى الشاذلي ده كل السبونسر اللي بيجي في الفاصل كنور ومشروبات واكلات، واسمه ايه التاني اللي هو بتاع اللي بيعمل كورن فليكس ده، تيمز، دول سبونسرز. يعني حضرتك انت فاكر ان انت مواضيع الاكل وهي بتتكلم اصلا على مع احمد ثروت، ابن محمد ثروت. يعني هي طالعه مع ابن محمد ثروت والسبونسر بتاعها شركات اكل. يعني اين العقل يعني، انت فاهم؟ ف بس ده المقصود من كلامي. الجبنه انا كان اشتراطي عليها زمان الموز مش ممنوع، الفاكهه اللي انا قلت عليها الفاكهه ما بتتاكلش بس اون ديلي بيزس، يعني ما بتتاكلش يوميا. الفاكهه الفاكهه مش عايز اسمها تحليل مناعي، ايه تحليل مناعي؟ الفاكهه انت ما بتعتمدش عليها في حياتك. التمر افصله عن الفاكهه دايما. يعني التمر لوحده ابر انسولين التخسيس، ايوه ما خلاص بقى، ما هو بقى بتقولي على كده، ايه فهمت؟ تورم رجليك يختفي على طول ليه؟ التهاب. ما انا يا ابني انت وما فيش حاجه اسمها اصلا جسمي، يعني ايه جسمك بيعبي ميه؟ ليه مشكلتك ايه؟ يعني انت دايما بتتهم جسمك باتهام العرض، انا جسمي عندي حموضه زايده، ليه عندك حموضه زايده؟ يعني ليه انت يعني محتاج بتطلع حمض انت؟ ليه؟ لو اعتبرنا ان الحموضه اللي بتحسها في المريء ده حمض زياده، انتاج زياده في الحمض، ليه جسمك بيعمل كده فيك ليه يعني؟ قصدي يعمل كده فيك ليه؟ طب ليه جسمك خلى الانسولين يبطل شغل وسكرك يعلى؟ طالما السكر يخليك تحرق من القرنيه والشبكيه وتطلع شعاع من عينيك وتزغلل وتقع من طولك وحاجاتك تنام، طالما السكر هيعمل فيك ده كله. خلاص جسمك بيطلعه ليه يعني؟ بس هو ده سؤال بس خلاص. لكن الجلطه جسمك عاملها بيقول لك كفايه، الارتجاع بيقول لك كفايه بطل اللي بتاكله ده عشان انا طهقت، فبيفتح زماره رقبتك، انا اسف في الكلمه، ويزق لك بقى شويه حمض فوق، بيديك اشاره، بيستغيث زي بتوع غزه كده اما استغاثوا. خلاص يعني اما استغاثوا قال لك الحقونا، فبيضرب صواريخ عشان انت تشوفه زي الغرقان، فبيضرب صواريخ. ما انت عندك حتتين يشتكوا، يا من فوق يا من تحت. من فوق فم المعده يشتكي، فم المعده يشتكي لان هو اقرب حاجه، هيفتح بقه بقى عشان يسمعك صوته ويقول لك انا ليا كوتا، احنا اقليه بس لينا صوت، احنا قليلين في العدد بس لينا حق، فاهم؟ فيفتح بقه فيبدا يطلع البيئه دي على الجزء اللي فوق ده. البيئه دي فيها ايه؟ فيها حمض ضعيف حضرتك قضيت عليه بشويه دقيق، ليست جدار المعده، فالخرام البيتس بتاعتها مش عارفه تفرز الحمض، فحمض قليل مع عجينه انت واكلها مع ورقتين خضار من اللي هو اكل الحشائش ده والبتاع الحشرات انت رميهم له مع بضايه حلو. في درجه حراره 37 38 مع بكتيريا نازله من سنان حضرتك المسوسه بلعتها، خلاص فيبدا العجن في المنطقه دي يتم، وعملية تخمر بكتيري ممتدة الوقت ممكن تاخد لها من 4 لـ5 ساعات، وعملية تخمر بكتيري بتحدث في معدة بني آدم من الفئة الراقية فينتج عنها بعض الغازات كريهة الرائحة في صورة تجشم. ادي اول حاجة تجشم، غازات كتير ورا بعض. وبعدين بق المعده اتفتح يقول لك السمام باظ، انت عندك السمام بايظ، هندي لك حاجه تظبط السمام، فاهم؟ ف فانت مشيت ورا الكلام ده، انت كويس، انت اكلك تمام، بس صمامك بايظ يا ابو صمام، بايظ يا ابو صمام بايظ. بعد شويه اقول لك لا ده انت مش عندك صمام، ده انت عندك فت، لا ده انت عندك جرثومه، لا ده انت عندك ضعف في عضلات المعده، لا ده انت عندك العصب الحائر، لا ده انت ملبوس. كل ده وما جيتش جنب اكل حضرتك، الله ما تشتكيش بقى من جيوب انفيه، ما انت فتحت بقي البكابورت فتح على زور حضرتك، التهابات بقى في مجرى التنفس، وحلقك دايما مسدود وبتشخر وانت نايم، ولو حد بص على زورك يقول لك ده انت عندك انجيو اديما. ايه ده التورم ده؟ وايه ده انت شايل اللوز وعندك بقك وارم، بتتنفس ازاي يا ابني؟ يقول لك بتنفس من بقك، وانا نايم بتنفس من بقك، ورقيت بقه زفت بقى، رقيت بقه زفت، ورقيت مناخيره زفت، نفسه انت بتبقى عايز تبعد عنه متر. يقول لك اصل انا النهارده صايم. يا لا لا، مش ده الخلوف، ماشي، ده مش ده الخلوف يا حمار، الخلوف ده ريحه الاسيتون، ده ريحه القبر، فاهم يا تربي؟ منك ليه ماشي يا بتاع الجرجير؟ قال لك ده اصل انا صايم النهارده. يا اخي ابوس ودان امك ما تصوم، بس ما تاكلش بيض النهارده طالما هتقابلني، ابوس ودانك. والنبي يا استاذ ما تاكل بيض لاجل جاه النبي واهل بيته، عشان خاطري انا اخوك في الادميه، ريحه بق حضرتك غير خدودك. اقول لك انت ذئبه حمراء ولا واكل بيض؟ لو واكل بيض يبقى انت روماتويد سلبي. والله انت حضرتك جرثومه، لا فت، لا ارتجاع، لا ارتجاع وراسي، في قد 3 شهور قالك ارتجاع وراسي، فاهم؟ هو ده انت، كل حاجه فيك بايظه يا عم، كله بايظ، كله بايظ. يا نهار اسود، يا نهار اسود، والله العظيم يا معالي الوزير حضرتك، انا شفت حاجات مهازل مهازل يا ابني. كانوا زمان الدكاتره كان بيقولوا على الكوليرا، قال لك وراثي، تخيل زمان يعني الدكاتره من زمان عندهم تخلف، تخيل. بص سبب وجود طبقه بيضاء على اللسان، انا عارف طبعا. ابوس ودانك يا اخي لاجل جاه النبي، ابوس ودانك يعني. علاج البرد يا دكتور يناسب النظام، يناسبه ما يناسبوش، يناسبه قوي كمان. والله العظيم يعني انت تخيل، انت البكابورت ده حضرتك فاتحه على زور سعادتك، تقول لي عندي صعوبه في البلع، او في طعم غريب في بقي، او بشم ريحه حاجه مش حلوه على طول، فيروح للدكاتره ويلف عليهم انا بشم ريحه حاجه مش حلوه، حاجه مش حلوه، يقولوا له اصل يمكن عندك فانجل انفكشن في النيزو فارنكس، يمكن عندك ده، ممكن يوصلوا بيه لصرع، في نوع من انواع الصرع كده بيشم ريحه كاوتش محروق، هيقول له لا ده انت البتي مال ابيليبسي، فاهم؟ انت بتشم، يا لا هيقول انت مبدع، يفتكروا بليغ حمدي بقى، هو اصلا الولا واكل بيض، فريق البيض مع نفسه حرق مناخيره بقى واطرافه واطراف شمه، طبعا ما بيشمش غير بيض، ف ما تعمل فيه ايه؟ فيعني اهلك لا تهلك، فاهم؟ حاجه في منتهى الاستفزاز والله العظيم. مش حاجه اسمها ممنوعات جديده، خلاص مش حاجه اسمها ممنوعات جديده. نركز بقى مع بعض، عشان في شويه اسئله اتسالت قدامي عجبتني قوي. سيلياك، لا ده مش عارف كرونز، لا مش عارف ايه، هنقول كلمتين بقى حلوين بقى. المشكله لما نكون معزومين عند حد، الواحد يعمل ايه؟ يخش كلك المطبخ مع الشغالين، مع السلم الخدامين، كل جوه لحد ما هنشد حيلنا، نبقى احنا الاقوياء بقى، نبقى احنا الاكتر، احنا بقى هنقعدهم في سلم الخدامين. اديني بس شويه وقت يعني، خليكي معزومه دلوقتي كلي ما او ما تاكليش، قول لهم معلش انا صايم، شفتي حسن ومرقص؟ لو عكينا نرجع لنظام ازاي بعد قد ايه؟ ولا بعد اذني؟ ارجعي عادي، ارجعي بظهرك. بس في اسرع وقت والنبي، قبل ما اغير رايي. عشان انا لو غيرت رايي وغضبت مش هتعرفي ترجعي، يعني لو حاولت ترجعي حتى من ورايا النظام مش هيرضى. ماشي؟ طيب. دلوقتي زمان في رسمة هبدأ بيها، دي كانت رسمة قديمة للأمعاء، وأنا كنت قلت في الأمعاء قبل كده إن الأمعاء الـ6 متر طولي مع مساحة عريضة قوي من الشعيرات والأهداب والخملات اللي بتمتص، فبتدي مساحة كبيرة قوي للامتصاص. 6 متر، ولو جيت فرشتهم تديك مثلا 200 متر مربع للامتصاص. 200 متر مربع يعني شقة. الإنسان المتوسط يعني بكام يا حسين؟ 5 مليون، نص مليون، نص مليون يا ريس، نص مليون تكلفة، نص مليون. طيب ايه تاني كبير قوي ومساحته كبيرة قوي؟ الجلد. الجلد انت لو فردته، يعني انت لو جبت طولنا مثلا 1.70 متر اضربهم في نفسهم مربع، يعني يطلعوا تقريبا دول بالمتر، حوالي 3.5 متر جلد. امعائك 200 متر توصل لها 200 متر لو فرشتها، وفرشت الحاجات دي الاهداب دي والخملات دي فرشتها، والجلد لو فردته بيخش له في 4 متر كده جلد كده. تمام. الغريبه بقى ان الحتت دي سواء منطقه الخملات ومنطقه الجلد ما تثبتش من غير خلايا اسمها خلايا لمفاويه. والخلايا اللمفاويه دي انا كنت بسميها للناس، بقول لهم ايه الخلايا اللمفاويه دي؟ كلاب الحراسه. شكرا يا سولا صبري، ميرسي. الخلايا دي مفروده، وتحتيها الخلايا اللمفاويه بتجري زي كلاب الحراسه. يعني الجلد والامعاء الدقيقه من بدايه من الـ12 لحد القولون وانت نازل مترشق خلايا مناعيه اسمها الخلايا الليمفيه. كويس. لدرجه ان انت لو افتكرت انت مثلا، يعني الرسمه دي اللي هي كان فيها دي الامعاء وده جدارها اللي هو انا عامله زي الخملات كده زي الصوابع كده، وبتمتص هنا للوريد البابي وبتمتص هنا للليمفاتكس لو فاكرين الكلام ده. كويس. اما نيجي ناخد بقى قطاع من ده ونكبره بقى نشوف شكله عامل ازاي. بتلاقي شكله عامل كده. انت هنا الاكل هنا اهو مثلا، او ده الجلد البره، يعني ده لو تخيل ان دي امعاء فدي خلايا المعويه، وهنا الاكل نازل هنا. كويس. اللي انت بلعته النهارده مش لازم الاكل، ما انت ممكن تبقى صايم وبتبلع ريقك بس، وريقك ده واخد بكتيريا من سنان حضرتك واخد افرازات من انف حضرتك ومن الحلق ونازل بيها على المعده منها على الامعاء. الامعاء دي بتستقبل وخلاص، هي وسط مستقبل، فالاكل نازل هنا وهيمشي كده عشان يوصل لمساره النهائي. ما هنا ده شريان، وده الاخضر ده وعاء ليمفي او البعاء الليمفاوي، واللي وراه ده وريد. خلاص. وده لو تفتكروا اسمه وريد بابي، وورا هنا دي عضلات، لان الامعاء دي بتبقى عامله كده، يعني حركتها كده. الحركه البريستالسيس دي ناتجه عن نسيج عضلي قوي. في واحده بتقول لك انتوا بتحذفوا كومنتات الناس اللي بتعترض ليه؟ لا يا بابا هنا ما حدش يعترض يا قلبي. لا يا حبيبي ما حدش يعترض، انت تيجي عندي وتعترض يا نهار اسود، انت مجنون بقى. حبيبي انت جاي عندي وبمزاجك وانا جاي عندي غصب عنك، ده انت اللي جاي عندي بمزاجك يا روح، محدش يعترض هنا يا روح. اللي مش عاجبه يشد في حواجبه، فاهمه يا قلبي؟ فاهمه؟ اتفضلي في الصالون، اتفضلي يا بنت في الصالون. قال بتحذفوا ليه الناس اللي بتاعته؟ محدش يعترض هنا يا دول، انت فاكر نفسك هنا في ديمقراطيه؟ لا يا قلبي، انا ماليش دعوه بالاستفتاء ده، انا هنا فرد من السنه يا دول. فاللي مش عاجبه يا بابا يشد في حواجبه، ماشي يا قلبي، لكن ما يصدعليش دماغي انا يا بابا، انا ورايا شغل. انت يا بت، انا ورايا شغل يا بت. اعترض هناك عند مامتك، هنا مفيش اعتراض يا بابا. اللي مش عاجبه ما يجيش على طول. القعده هنا كمان بالمشاريب. قال بتحذفوا الناس ده، انا احذفهم من الدنيا كلها، قال احذفهم يا نهار اسود. انتوا جايين عندي وتعملوا ديمقراطيه يا اخوانا؟ لا صحصحوا شويه، ما انا ما شفتش حد انا شاطر قوي كده غير هنا. لا يا قلبي ما تتمطعش هنا يا روحي. لا ما فيش راي وراي اخر يا قلبي، ما فيش. كان فيه وخلص. انت جيتي بعد ما خلص. كان فيه خالص يا لولو. فما فيش هنا اعتراض يا لولو. قلب تحذف ده انا احذفه من يا نهار اسود انا احذفه من الدنيا خالص يا قلبي. قال يعترض هو جاي هنا يناقش. ما خلاص خلصنا موضوع المناقشه ده. ما فيش داعي للمناقشه اصلا. هنا ما فيش داعي للمناقشه. خلاص ده هو صوت واحد بيتكلم بس وخلاص. انا اهو انا مش عاجبك حضرتك ان انا بتكلم مش عاجبك اقفل اقفل السكه بس. هس مش ديكتاتوريه يا عبده برضه فهمتني غلط. انت فاهمني غلط يا عبده يا شكر فهمني غلط. مش ديكتاتوريه هو مفيش راي تاني. لان راي تاني ليه مستني رايك ليه؟ ها هتفيدنا بايه؟ ها ادينا وقفنا يا عم ام الشرح وام عشان نسمع راي حضرتك اللي متضايق. ها اضف لنا بقى يلا يلا اضف لنا بقى حاجه. ما احنا بنتمخض الجمل فانجب فأرا. ادينا الفار بتاع حضرتك. فين فرج صحيح؟ فين فرج القائد؟ اطلع يا فرج وما مش اخوكش النهارده. فالعيال زعقت عصير جوافه لو سمحت. لا انا هجيب البرفان بقى على العطر يا ولد. واجيب اعمل العطر اللي هو الغالي والله. اهو بص اهو بص بص خنجر اهو اهو اهو بس. الكل شويه حرق الدم بتمسحه ليه؟ انا ما مسحتش عن نفسي والله. بس انا لو طولته مش هاكله مش همسحه. يا نهار اسود. قال الناس خفت وجاي تعمل عليا انا ديمقراطيه ويقول لك حريه الراي والراي الاخر. لا يا بابا مش هنا ده في الصاله في بيتكم. تدور النور وتقعد تقول له وتعمل نصبه بقى. انا هقوم واجيب العصير القصب عندي او في الثلاجه ناقص واحد. شفت ما استفدناش حاجه غير الزغره العطله. شفت ايوه اللي انا بشربه اكيد مسموح. واثق من الفوز. نعم نعم ايوه واثق من الفوز. طب اقول لك على حاجه هقول لك على حاجه. وين راح تاه بدوي ده؟ اوحش عيش في الدنيا صدقي بالله. يعني العيش البلدي بتاع الطابونه ارحم منه. خروط القطر طاقتها سلبيه جدا. ليه ده اسمه ايه ده؟ ده خنجر. البقاء هتخلص وانا مش موجود. انا جيت اهو انا جيت. بصوا بقى بص احنا هنفترض ان خلايا الجلد كده بص طالع منها زلومه فيل. بص زلومه الفيل اهي. بص الخلايا دي الخلايا المبطنة للأمعاء أو دي الخلايا المغطية للجلد. يعني لو افترضنا لو افترضنا ده جلد أو دي أمعاء. يعني دي شايفة هواء أو دي شايفة أكل. ربنا خلق هنا بقى خلايا لمفاوية. بص ليها زلومة فيل. بص زلومة الفيل الأخضر. بص الفيل الأخضر ده طلع بزلومة كده. الزلومة دي الزلومة دي طالعه هنا بزابيس كده على الجلد او على جدار الامعاء من جوه. يعني على الامعاء من جوه يا اما على الجلد من بره كده. حلو حلو. الديمقراطيه في السياسه يعني ولا في ديمقراطيه في السياسه يعني؟ بس بس بس ولد مفيش الكلام ده. هتنزل يا وانت في السعوديه هتنزل تروح الاستفتاء؟ هروح اروح ازاي؟ اروح القنصليه اقول لهم انا مصري وادي معايا البطاقه فهيطلعوا لك حاجات تمضي عليها وتخش في وتحط بس عشان لو انت بره يعني عايز تروح 3 ايام خلاص انت بتوطي. يعني انا اقول لك ان رايي وراي الاخر يا تعيب يا ولا مفيش حاجه اسمها حليب جوز الهند يا مدام، مفيش حاجه اسمها كده ما ضحكناش عليك يا بابا، خلاص مفيش حاجه اسمها كده يا بابا. المهم الخلايا دي اهي طالعه بالزلومه كده، بالزلومه دي على الجدار ده، شافت اكل زي الكلاب اللي بتشمشم، يعني بتشمشم خلاص، فبتدور في وسط اكل حضرتك على حاجه، على حاجه هي شايفاها خطر فتبلغ حواليها. فتلاقي هنا ايه الليمف اللي هو الوعاء الاخضر ده، الاخضر ده استقبل جنب الاكل اللي قلنا عليه الدهون والمواد التي تدوب في الدهون، استقبلها واستقبل اشارات من الخلايا الخضراء دي. اشارات بتقول له ايه بقى؟ بتقول له اصل خلي بالك الخلايا دي لها اسامي. يعني ايه؟ يعني جوه الامعاء لها اسم، بايرس باتشز، تجمعات الخلايا دي خلاص. تحت الجلد اسمها هيستيوسايتس، ماشي، قاعدين بيدوروا في وسط الحاجات المدخلات. يعني جلد حضرتك اما بيجي تيجي تفكر الحساسيه بتعمل ايه، بتحط الكريم على جلد ايدك، لو عدى تحطه على وشك صح، يبقى بتجرب هنا هيثير جهازك المناعي ولا لا، صح ولا مش صح. لو جيت تاخد حقنه يقول لك جرب الاول تحت الجلد، احقن منها يعني شرطه تحت الجلد، لو اتحمرت، لو احمرت تقوم عامله لك الحركه دي. يبقى قبل ما تمتص، يعني عشان كده يقول لك ايه ده كل الفراوله بعد نص ساعه جسمه ضرب احمر، ضرب احمر ليه بقى؟ كل الخلايا الليمفاويه دي موصله ببعض دب دب دب دب دب، يعني لسه انت ما امتصتش حتى من الاكل فايده، ما امتصتش من الاكل فايده لسه، جسمك بيتعرف على القرف اللي جواه، زي واحد زي اختبار الحساسيه بالظبط من اكله من. وخلي بالك عن طريق الوريد زيها زي عن طريق المعده الامعاء، ربنا حط على بوابه الامعاء معده حارقه مليانة حمض عشان تقضي على كل البروتينات التي يمكن أن تكون مثيرة لجهازك المناعي. أصل أنت في الأول وفي الآخر هتثار من بروتين غالبا، هتثار من بروتين غالبا. السكر مش مثير للمناعة، السكر تمام. البروتين زي الجلوتين اللي انت كل شويه تقول لي جلوتين، طب اكل جلوتين فري؟ غلط، ما ابو جلوتين فري في افينين او في اورزينين، الله، ما هو في بروتين تاني انت اللي هيتبهدلك، المرته مسموحه، انت اللي هيبهدلك في الاخر بروتين. حتى البكتيريا اللي بيثير جسمك يا بولي ساكرايد، حته شبه العيش كده بتبقى فيها من فوق تمام، يا اما بروتين. اغلب الظن اللي هيقوم لك جهاز الفيروس بروتين، وهكذا البروتين اكتر حاجه هتثير جهازك المناعي البروتين، اللي زارع كليه اللي بيصير جهازه المناعي بروتين، البروتين اللي موجود على الخليه من بره الفوسفوليبيد بتاعها مش مثير لجهاز المناعه، اللي هيثير جهاز مناعتك ضد خلايا جسم غيرك البروتين النتوءات اللي على الخلايا من بره بروتين، فالبروتين مهيج لجهاز مناعتك. عشان كده انت حضرتك ما بتاكل يوم فيه لحمه بيبقى يوم تقيل، ليه؟ خلايا مناعتك بتعاني، بتبذل مجهود اكتر، بتتعرف 600 مره على كذا حته بروتين بتخبط فيها هنا، فهمت قصدي ولا لا؟ الفراخ متعبه عشان كده حته اليافه بتيجي هنا جهازك المناعي ما بيستحملهاش، جهازك المناعي عايز يشوف الحته اللي هنا دايبه كلها رايحه بالسلامه دايبه كده، فهمت؟ فربنا حط المعده قبليه عشان يحرق البروتين ده، يكسر اهله، فاهم؟ انت ما يبقاش ولا حته بروتين خارجه من معدتك غير قليل، يخرجوا بقى حاجه اسمها بولي بيبتايد، اللي هو الصوره الاصغر من البروتين. اه طبعا عنده المعده بيزيد، مش بيزيد، بص خلي بالك المعده بتفرز حاجه اسمها بيزل، لا مش الجلوتين، هو اي بروتين هيوصل لحته متعوره. وبعدين انا هقول لك دلوقتي اللي بيحصل، ما هو انت ساعه ما بتاكل دقيق يا قلبي والدقيق الابيض ده، الحته دي بتبقى كلها سلافد، سلافد يعني مقشوطه، ما هو الدقيق بيلزق كده، الدقيق اهو في الاكل اهو لزق طلع بالخلايا، لزق طلع بالخلايا، عمل لك هنا التهاب، الالتهاب عمل لك ارتشاح في المنطقه دي، فيقول لك ارتشاح امعاء، هو مش فاهم ده ارتشاح الامعاء، حصل ليه؟ ارتشاح الامعاء اتحولت من قناه عندها سلكتيفيتي، عندها قدره على الاختيار، فاهم؟ لانها دلوقتي بقت كلها مورمه، معديه ايه؟ معديه البكتيريا والميكروبات، تيت تيت تيت تيت، ايوه، وانت بتصدر لي من معدتك مخلوط مليان ميكروبات، بتنزل عليا بكتيريال اوفرلود، بكتيريال اوفرلود انا ما بستحملوش يا اخي. ده قال لك اول ما تصحى تتمضمض، لان بقك طول الليل بيخمر بكتيريا. يا دي النيله بتمسح كومنت، انت هتقعدي تقولي بتمسح كومنتات لحد ما امسح البنت، اسكتي بقى. بغسل ايدي وبغسل مناخيري وبغسل مناخيري ماشي، وبغسل سناني عشان اخلي اللود بتاع البكتيريا اللي نازل لبطني يكون قليل. ربنا خلق بقى طول ما انت صايم حاجه اسمها بيزل اتش سي ال سكريشن، افراز بيزل ثابت، سكلت ما كلتش حضرتك فيه افراز ثابت، عشان والافراز ده ليه اهميه تانية، ده افراز الحمض داخل المعي ده ليه اهميه تانية خالص. كل ما بتفرزني انا كحمض، انا حمض اهو، فعمال انا المولكيولز بتاعتي اوكسيدايزنج، يعني ايه؟ انا جزيئاتي عايزه تخطف بروتون، عايزه تخطف بروتون، فعماله تتنطط جزيئاتي انا بقى كحمض، ما هو انا وظيفتي كده اوكسيدايزنج، انا ككلوكلورايد اوكسيدايزنج، فعمال اخبط كمولكيول في الحيطان بتاعت الاوضه، فكل ما اخبط في الحيطه دي تقوم فارزه ميوكس مخاط عشان تحمي نفسها مني زياده. يعني افراز الحمض بينشط الخلايا المبطنه للمعده لافراز المخاط، المسهل لعمليه الهضم ايوه، ومشجع لعمليه الريجنريشن واعاده التكوين واعاده انتاج الخلايا في المعده، كل ده من افراز الحمض. بس الحمض لسه ما اشتغلش، الحمض هيطلع في المعده يشتغل. انا بقول لك افراز حمض المعده، افراز حمض المعده من ضمن وظائفه الاساسيه تنشيط الخلايا المبطنه لهذا الجدار كمعده، انها تتجدد تاني وتنتج خلايا جديده تاني وتنتج مخاط طبقه حاميه وعازله بيني وبينها. مجرد انا كحمض اضعف، كل الجدار ده يعجز، كل الجدار ده يعجز، يعجز الجدار ده يتهالك، يتهالك، يبقى عبارة عن خلايا متقطعة. فالدكتور يخش بالمنظار يبص يقولك ايه الخلايا متهربدة، خلايا معدتك متهربدة، وانت بتاخد الكونترلاج ده هديت الالتهابات، بس خلاص عجوزة، خلايا عجوزة، بس خلاص انت افراز الحمض بتاعك ده منشط بيخلي الخلايا تجري، انت مجرد ما تدي بقى انت الكنترولوك منعت الحمض، خلاص شغالين بنص الطاقه، افراز الحمض قليل، افراز المخاط قليل، الاثاره للخلايا ضعيفه مش موجوده، فوق ده كله حمض، الحمض اللي موجود عشان يهضم البروتين مش موجود، كل بقى بروتين يا معلم، ده انت البروتين اللي جوه شويه التوست مش هتعرف تهضمه، البروتين اللي جوه شويه الرز مش هتعرف تهضمه، ده انت غريب غريب. وبترجع تقول لي انا ما عنديش حمض، حمض المعده ضعيف عند الكل، لان كله بياكل يابا بيتليس بدقيق، اقل تليس الشاي، صبغه الشاي اقل تليس يا حبيبي قلبي، انت معدتك ده جدار شبه الرق بتاع الطبله، تخبط عليه قوي ما يتخرمش، شفت انت الكرشه بتاعت الخروف ولا بتاعت العجل؟ هي عضلات وظيفتها تفرم الاكل اللي انت منزله، بتسقف كده وكده وبتتقفل على الاكل كده، يعني بتعصب كده كده كده كده كده وتفرم كده، في اربع خمس ضربات في الدقيقه، اربع خمس ضربات في الدقيقه. بس انت بقى لو حطيت فيها ازاز مش هتهضم، حطيت فيها جرجير مش هتهضم. ورقه، انا ورقه، عارف انا ورقه بتاع قدامه، انا ورقه يقول لك انسان انا ونادر، انا ورقه. بس فما فيش بقى الكلام ده. المعده رق، والرق ده من جوه مخرم، مخرم عشان يفرز حمض، الحمض يطلع على الاكل يلف معاه اللفه، والحمض يجي يخبط هنا بقى يقول له لا ده انا حاطط لك بارير، حاطط لك عازل من المخاط وميوكس. بس لا ده ميوكس على بايكارب، صوديوم بايكارب، عارف بيكربونات الصوديوم اللي عندك في الثلاجه، قصدي في البوتاجاز اللي جنب البوتاجاز والثلاجه بقى في النص من الثلاجه والبوتاجاز، هو ده في بيكربونات الصوديوم دي. تمام، بيكربونات الصوديوم دي بيطلعها بقى النسيج ده المبطن ده بابيض، شبه الجيفسكون، عارف الجيفسكون الابيض بيقول لك يبطن ده، هو بيطلع يبطن بقى مخاط على بيكربونات الصوديوم، تلزق على جدار المعده اللي لسه مفرزه الحمض ما يسيبهاش حاجه. تقوم انت جاي بقى تقول لا انا عندي افراز الحمض زياده، وما انا بحس الحمض ازاي في زوري يا ابني؟ ازاي بحس الحمض في الزور بتاعي؟ يا ابني لا، انت ما بتيجي تشوف البلاعه بتضرب عندك، البلاعه بتشوف الميه اللي طافحه، لكن قصله الشعر اللي قافله البلاعه انت ما بتشوفهاش. انت ما بتشوفهاش، انت ما بتشوفهاش، انت بتشوف الميه اللي طفحت عندك، فانت بتحس طعم ايه بقى؟ الشاورما اللي كلتها دي اللي بهدلتني، لا انت واكل عجينه امبارح، شويه اللحم مش هم اللحمه بدقه البتاع ده هي اللي طفحه فوق على وش بطنك من فوق، لكن في سده من امبارح انت سددها بحاجه بقى، ورقتين جرجير على شويه دقيق. بقول لك ايه؟ ثلاث ارباع، ثلاث ارباع ايه؟ كل حالات الانسداد المعوي، كل حالات الانسداد المعوي من ورا الدقيق والخضار الورقيات. يقول لك احنا عنده فولفلس، فولفلس يعني ايه؟ يعني بص انت في الاول وفي الاخر انا هوضح لك نقطه. بص انت امعائك لو افترضناها هي انبوبه كده بالطول، ماشي؟ الامعاء دي 6 متر، 6 متر طول، فانا كجسم عشان اقفشها ما هي امعائي دي 6 متر دول هنا بقى، يعني في 6 متر هنا امعاء، تخيل انت الحته دي، تخيل ال 6 متر دول لافين لافين لافين وممسوكين من تحت بالمنديل، بالمنديل يعني الامعاء كده شبه الورده. بص شايف البوكيه ده؟ هو بقى دي الامعاء اهي، بص الامعاء اهي، وملفوفه سبحان المولى بكيس من هنا، كيس الكيس ده مربوط في ظهرك كده، خلاص؟ فدي امعاء حضرتك ممسوكه كده. اللي يخلي لوب يعني اللي يخلي انبوبه تخش جوه الثانيه تتزحلق حاجه اسمها انتسسبشن، دي جت الله ساميه جمال الله يرحمه، انتسسبشن اللي هو ايه؟ اللي هو لوب اتزحلق جوه لوب. يقول لك راس اللوب ده مش عارفين جت منين، اتزحلق ليه ما نعرفش، بس يدخلوا ويقصوا. يقول لك ايه حصل له؟ باراليتيك ايليس، حصل له تشنج، حصل له ايه؟ تشنج في عضلات الامعاء، باراليتيك. يقول له لا خلاص الحته دي الاعصاب اللي فيها تعبانه، ده يبقى ممكن تكون الاعصاب تعبانه فعلا، زي النيوروباثي الاعصاب اللي انا حكيت عليها قبل كده اتعرت، فخلاص الاعصاب اللي بتوصل الامعاء الدقيقه دي تعبت، فيقول لك باراليتيك ايليس ما بيشتغلش. تمام، او تجيله من حاجه هو ما يعرفهاش، يعني الامعاء قررت ما خلاص جت تشتغل، اتشنجت العضله. الله، فنفس القصه انت بتحمل على عضلاتك زياده، جيت تشيل الحمل تشنج حصل، وقفت عضله الامعاء. عشان كده ما بياكلوش العيان بعد العمليه بتاعت البطن، يقول لا ما تاكلش لحد ما تخرج ريح. ليه؟ لانه عارف ان الامعاء دي يا دوب لو حصل الحركه دي بقى مع المعده دي فشخه كبيره بقى، انت تبقى قاعد لسه واقف تقول له فم معدتي، فم معدتك الكرامب ده،

مش ما ينفعش اللوبس دي او او القنوات او الضغطات او الحاجات دي التعابين دي ما ينفعش التعابين دي ما تتزحلقش على بعضها ما ينفعش تقفش يقولوا عنده التصاقات قالوا ده حمى البحر المتوسط بقى مشهور بالالتصاقات حمى البحر المتوسط مشهور بالالتصاقات حمى البحر المتوسط مشهور بالالتصاقات يشتكي كتير من بطنه abdominal pain دايما بطني مشهور قوي يتفتح بطنه كذا مرة يشيل مرارة يشيل زايدة يشيل مبيض واخد بالك وبتيجي في الستات حمى البحر المتوسط التهاب حصل في جدار الامعاء والتهاب مزمن خلى اللوبس دي تقفش في بعض فهمت؟ الله اخطبوط يس لو حصل بقى التصاق امعاء دي مصيبه سودة يعني احنا كمان ما بقيناش بقى اعصاب واقفه ولا عضلات متشنجه لا ده انت الموضوع بقى اكبر من كده بقى الموضوع بقى اكبر من كده انت حضرتك في الحاله دي في الحاله دي اللي حصل في امعائك انها مش اعصاب نيوروباثي بس ولا مشكلة بس ان هي العضلات جت تشتغل ما اشتغلتش على حاجة صعبة ما بتتحركش وما شابه لا لا لا لا ده الموضوع بقى خد شكل تاني خد شكل مناعي بقى التهابي انت الحتة دي بقى دايما فيها التهاب ودايما متجمع عندك كرات دم بيضة على الفاضي والمليان ودايما في الحتة دي فيها ارتشاح ودايما الأوعية الليمفاوية كونجستد ومحتقنة تخيل بقى حضرتك يعني كل الحته دي دايما محتقنه هيبدا يقولوا انا عندي سيبو ارتشاء امعاء او سمول انتستينال بكتيريا اوفر جروث انا عندي في امعائي بكتيريا زياده طب جات لك منين يا اخوي ها جات لك منين البكتيريا الزياده ها قول لي بقى ما تقول لي من اكل حضرتك ما انت بتصدر لي من معدتك اكل مليان بكتيريا بدل ما بيطلع من عندك يعني بيخش معدتك من بقك كل يوم 1000 بكتيريا على 500 فيروس خلاص تقوم المعدة فرمهم كلهم ومعدية 10 بكتيريا على 5 فيروس ها وشوية طفيلات صغيرة ينزلوا مع بعض ويوصلوا في الأمعاء في وسط متجانس وسط ايه متجانس ينزلوا على القولون يغذوا الفلورا مش انت حضرتك عندك في القولون بكتيريا نافعة او اللي انت بتسميها نافعة او اللي جسمك صاحبها ما هو جسمك بيصاحب ساعات فيروسات على فكرة وجسمك ساعات بيصاحب بكتيريات وساعات بيصاحب اميبات فحاجة بيسميها كومنسلز كومنسلز يعني ايه انا كجسم متعارف عليها وبحبها بتساعدني وما بتضرنيش بس خلي بالك لو انا منعتي انا ضعفت لان انا برضو جدار القولون بتاعي في خلايا مناعيه بتشمشم يعني مش يعني شايفه قدامها البكتيريا ومش بتهاجمها او جربت هجمتها زمان مره وبعد كده لقيت وجودها مش مضر فسابتها هجيبك جهازك المناعي ضعف حبه البكتيريا اللي جوه دي لا بتبص ان انت دلوقتي ما بقاش عندك شغل فتقوم هي عليك او فصيلة تاكل فصيلة تانية فصيلة تاكل فصيلة تانية او فيروس يقوم يخلص على البكتيريا اللي موجودة ما هو انت بيئة البيئة دي مش بتتكون بين يوم وليلة ده مدار سنين ما هو ده تكوين جهاز مناعة ما ده جهاز مناعة مغفل بمزاجه سايب دول بمزاجه هو الله ما هم دول بكتيريا يعني هم دول مش من ضمن خلايا حضرتك اصلا جسمك سايبهم ليه يبقى هو جسمك اتصالح عليهم ما تبصش دايما للفيروس انه مضر ولا البكتيريا انها مضره خلي فهمك اوسع اصل الدنيا دي فلسفه الدنيا دي فلسفه الفيروس لو عايز تبص له بصه يعني علميه من غير بايس او من غير ما تبقى يعني عندك يعني تحيز لوضعية من احنا كبشر وهو فيروس وهو هيضرني وانا مفروض احارب الفيروس هو الفيروس وجوده اصلا من قبليك والفيروس انت متخلق من مادة شبهه يعني اصل الفيروس ده ممكن يكون اصلا جزء من حمض نووي قديم بتاع جدودك ما ما هم لقوا في فيروس في سيبيريا مثلا. الله، ما الفيروس اللي في سيبيريا دي عايش بقاله 30 ألف مليون سنة قبل انت ما تتخلق يعني، اصل موجود. قال لك لا، ده الفيروسات جاية من بره السولار سيستم، من بره السولار سيستم يعني من بره جهازك الشمسي، نظامك الشمسي. وبعد كده رجعوا قال لك لا، فهو عبارة عن ايه؟ جزء من دي ان ايه شبهك، يعني جزء من دي ان ايه شبه حضرتك، ده ممكن يخش يقعد عندك. يعني قال لك ايه؟ البشتاين بار فيروس. البشتاين لا مش متجمد، هو كده كده الفيروس بره الجسم مش حي، فهو ما بيقولش عليه بقى متجمد لا، هو يقول لك يا اكتف يا ان اكتف يا اتنويتد، يا اكتف ان اكتف يا اتنويتد. اكتف اكتف يعني شغال، يقول لك الفيروس عنده اكتف. ان اكتف يقول لك دورمنت خامل. يعني يقول لك البشتاين بار فيروس اللي هو اكيد كلكم عارفين البشتاين بار ده، اللي هو من عيله الهربس، شبهه الهربس زوستر اللي بيجيب حزام ناري. البشتاين ده اللي بيجيب يقول لك عندي البشتاين وكبدي وما كبدي والكلام العبط ده، 90% عندنا البشتاين. والبشتاين وجوده في الاوروبيين والكوكيسيان اللي شبهنا غير في الافارقه، يعني عندنا احنا البشتاين وجوده التعورتين في البق، يقول لك الكيسنج ألسر. لا في افريقيا لا، عمل سرطان. اقف معايا يعني، اقف معايا. لا، البكتيريا خليه حيه زيها زي، بس هي خليه واحده، خليه يعني خليه واحده، البكتيريا خليه واحده خلاص، اشكال بقى، لكن هي خليه، خليه يعني ليها ايه؟ ليها غشاء خلوي، ليها نواه بتنقسم وبتتزاوج، وليها حوار، وليها دي ان ايه، ومحتاجه تاكل وتاكل سكر زيها زي، ماشي. ده اسمها بكتيريا او فنجاي اللي هي الفطريات دي، اسمها خلايا، الاميبا خلايا. ما الهربس والهربس زوستر والابشتاين، كل دول هربس، كل دول هربس، عيلة هربس. هو العيلة دي عبارة عن ايه؟ بص هقول لك على حاجة. بص هقول لك، اصبر بس. لو افترضنا ان ده الدي ان ايه ستراند، ده الدي ان ايه خلاص، هما بيرسموا لك كده ملفوف على بعضه الدي ان ايه خلاص. الدي ان ايه اما تيجي تفرده تلاقي بقى بلوكات، بلاطات، البلاطه الحمراء دايما قدامها الزرقاء، والحمراء الناحيه دي بقى قدامها الزرقاء الناحيه دي، وهكذا. فهي ملفوفه بتصنيف معين، حروف. الحروف دي عباره عن قواعد ريبوزيه نيتروجينيه، ريبوز قواعد نيتروجين الريبوز، قواعد نيتروجين الريبوز. ده الحمض النووي بتاع جسم حضرتك، ده اللي شايل صفات حضرتك ومعلومات حضرتك ولون عين سعادتك بلون شعرك بطولك بالكلام ده كله خلاص. كل ثلاث حروف كودون يعمل حمض اميني، والحمض الاميني النقطه الخضراء دي عشان اعمل بروتين صغير زي مثلا هرمون الجلوكاجون تلاقيه 67 حمض اميني. يبقى انا هشغل 3 اعمل 1، شوف اضرب ال 3 ب 67 عشان اعمل جلوكاجون. يبقى الجلوكاجون عشان يتصنع محتاج 3 من الكودون ده، 3 بلاطات في 67 مره، في 67 مره. سكر يعني دي ان ايه بالظبط؟ سكر يعني دي ان ايه؟ ريبوز رايبو نيوكليك اسيد، دي ان ايه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. حمض الدي ان ايه اسمه ايه؟ الحمض النووي المختزل، الدي ان ايه، الدي ان ايه بشتاين. يس بشتاين، يس خلاص. يبقى انا كل 3 حروف من دول يعملوا لي حمض امين. ممكن بقى لو انت لقيت من ده شريطه واحده، شريطه واحده بقى اسمه فيروس اهو، دي شريطه شبه الدي ان ايه بتاعك. الشريطه دي اغلب الفيروسات ايوه 5 كربونات، ما انا بصنعه من الجلوكوز. ايوه اللي هي اسمها مونوفوسفيت شان، هكسوز مونوفوسفيت شان، واخد بالك ايه هكسوز مونوفوسفيت شان؟ اصنع من الجلوكوز ريبوز، ومن الريبوز اعمل ادينين. ادينين يعني عملات طاقة، يعني دي ان ايه؟ ركزي في الكلام، عشان كده كلمة سكر اعجاز الاله، سكر العملة النادرة، الحمض النووي الدي ان ايه؟ الحمض الناقل للجينات. معنى كده ان انا لو الفيروس ده دخل جسم حضرتك ونجح بطريقة ما يلحم هنا، عمل عند حضرتك طفرة طفرة طفرة طفرة. ففي ناس بصوا للفيروس على انها مش مضرة اصلا، فانت مخلوق من حاجة شبهها، يعني انت مخلوق والحاجات دي ممكن تكون نواقل انت مقصود بيها. يعني انت مقصود بيها يعني الفيروس دخل اصابك بشوية اعراض واترمى جوه الدي ان ايه بتاعك، عمل لك طفرة، والطفرة دي انت محتاجها اصلا، فايه المشكلة؟ عاش معاك الفيروس انت وهو، ما انت عندك بكتيريا في قولونك، حد قالك اقضي عليها؟ ما ينفعش تقضي عليها، هتموت، تخرب بيتك، هتموت، يا نهار اسود، ما تعيش من غير البكتيريا، انت البكتيريا اقدم منك، انت عشت جيت بعديها، انت مخلوق من طين يا استاذ، من طين لازب اصابه العطن فيه بكتيريا، نعم انت مخلوق من البكتيريا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلقنا من الميه بكتيريا، وخلقنا منها اسمها ايه، مش طفيلات، اسمها ايه التانية، الفطريات، وخلقتك انت كمان منها، فانت كلكم من الميه دي، وانت بقى مخلوق بالذات من طين، وطين لازب، عشان تبقى القصه واضحه، الطين لازب انت عديت على تخمر بكتيري، واضح كده، طين لازب يعني تثبت شوية، انت تثبت شوية ما تثبتش فخار على طول، لا تين لازم، فانت انت والبكتيريا والفيروس على بعض حتة واحدة. الميوتيشنز دي بتحصل بقى بدرجات مختلفة، لكن انا اتسألت سؤال امبارح، يعني منال كانت عندي وتعصبت عليها بصراحة، قالت لي يا دكتور ضياء اصل المشككين، ما تفهمش ايه موضوع المشككين ده، يقول لي ايه اصل استجابة كل جسم بتختلف عن التاني. لا ده عبط، ده عبط. انا وحضرتك من غير ما اعرفك مشتركين في 99.6 من 10 او 9 من 10، انا وانت شبه بعض، اختلاف انا وانت من 1 من 10% لحد 4 من 10% في بقية الصفات بقى، لون البشرة ولون الشعر والدم الخفيف والطول والاستجابة واللي مش عارف الزعبوط والاي كيو معدل، كل المعد كل ده في 1 من 10%. خلاص اذا كان انا كبني ادم، انا كهوموسيبيان مثلا، انا كفصيله المرتقي، انا فصيله المرتقي، خلاص انا فصيله المرتقي، عظيم، انا والخنزير او انا والفار مرتبطين ارتباط والقرد طبعا، القرد طبعا مش محتاجين ندور ورا القرد، لكن الفار الغريب ان انت والفار والخنزير شبه بعض جينيا، 99.8 من 10، يعني الانسان للي بره الانسان مرتبط بشبه ارتباط، عشان كده الفار بيعتبر هو السبيل للاختبار بالنسبه لك، يقول لك انا جبت الفار وحقنته وحقنته، فانت هتستجيب غالبا شبهه، شبه الفار. وبالمناسبه الجليبتس كدواء للسكر عمل سرطان راس البنكرياس في الفئران اصلا، جليبتس، وشفته بقى انا معايا في كذا حاله، ومن 7-10 سنين حالتين ثلاثه بقى كنت بحطهم تحت المنظار بتفرج عليهم، جليبتس، وبعديها بشويه يقول لك كانسر هيدو البنكرياس، ايه ده مش صدفه، او التهاب مزمن في البنكرياس من ورا الجليبتس، سيتاجليبتين، تخيل الصبغات على الخد هتروح خلاص، لا مع النظام بس، مش عايز بيلينج ولا عايز لعب في وش حضرتك، سيب وشك هو هينضف من جوه. اينشتاين يا جماعه القصه قصه توازن، توازن توازن، عارفين ايه توازن ولا لا؟ هيفرز وحتى لو البيتا ما فرزتش احنا بنعرف نعيش من غير انسولين فترات، ونعرف نعيش بانسولين قليل قوي فترات كتير. انت شاطر بصوم 24 ساعه شاطر، بس باكثر صيامك مره مع المغرب ومره مع الفجر. لازم تقطع السايكل كده تلتين وتلت تلتين وتلت تلتين وتلت تلتين وتلت. انت شاطر يا عبد الله وانا مبسوط منك، انا وطنط مديحه وطنط ميرفت كلنا مبسوطين منك. يبقى الجلوكاجون عشان اكونه كبروتين قصير السلسله ما قصير 67، ده احنا عندك انت بروتينات بتوصل ل 150 حمض اميني. شوف بقى هيشغل 3 كودون عشان يعمل حمض اميني واحد، ف 3 في 150 يبقى دخل 450 كودون، 450 في 3 دخل شغلت انت 100 مليون و500 الف حرف، حرف حرف اللي هو البلاطات دي عشان اعمل بروتين 150 حمض اميني. 150 حمض اميني في 3 كودون ب 450. 450 حرف هيشتغلوا. 450 حرف هيشتغلوا عشان يعملوا 150 حمض اميني. بس. تخيل انت بقى جسمك طول النهار بينتج قد ايه. وانت تقريبا يعني جسمك يعني جسم البني ادمين تقريبا ما فيهوش جينات كتير، وده بقى اللي هم جم يعدوها، ده كانت المفاجاه بقى. ان مش كل الحروف دي بتتقري. مش كل الحروف دي بتتقري، في حروف سايلنت. يعني سبحان الله في نظريه كده كان في واد فرنساوي بيقول عليها ايه؟ ال 80 20. ال 80 20 يقول لك ايه؟ كل حاجه في حياتك هتلاقيها 80 و20. يعني 80% من خلايا مخك مش شغاله بلوظه و20% شغاله. ماشي؟ روحي بلاش والنبي اجعلنا من الماء كل ماء. الماء وكان عرشه على الماء على الماء وجعلنا من الماء يعني جعلنا من الماء. وما قال اكتين لازم يعني تراب على ميه. لا هو لا يا قلبي هو الميه دي بلاش بقى ايه ميه ايه الروح. لا الماء الماء وكان عرشه على الماء وجعلنا من الماء خلاص ونسوق الماء الى الارض الجرز ماء. ما تخليش بقى ماء ما اكتر من كده. ما تألفيش، الآيات دي كلها بتشير إلى الماء وجعلنا من الماء بس بلاش تأليف خلاص ونسوق الماء إلى الأرض هو كله تأليف. 20% موستلي يعني 20% في خلايا المخ بتشتغل الباقي بقى وأنت نايمة. الحمد لله أنا كلهم مش شغالين وأنت صاحية عشان كنا زهقنا كلنا. يعني كويس إنها شغالة وأنت نايمة عشان تزهقي لوحدك بقى في أحلامك بكوابيسك تشتغلي 100% وأنت نايمة. المهم يعني المقصود من ايه؟ المقصود ان مش كل الكودونز دي شغاله اصلا. انت كل اللي شغال عندك 30,000 جين بس والباقي ده كله هري فرجه محدش عارف سببهم ايه. يعني هل هيتقروا في وقت من الاوقات؟ هل انت في وقت معين ممكن جسمك يقرا جينات ما كانش قاريها قبل كده؟ مش عارفين. لكن اللي انا اقدر اؤكده لك ان انت جسمك عنده امكانيات لسه احنا ما نعرفهاش اصلا. يعني مش فاهمين وتحولاتها ايه. انت فاهم؟ بص ولك اللهم قويك يا شيخ. طيب يا ابني اسكت يا ولا يا ولا اسكت عشان انت البلوك قرب على وشك. هتاخد البلوك على وشك دلوقتي فاهم يا واد؟ على طول دلوقتي يا ولا. مش عارف كيف يزيد وزني معرفش لا اعلم. من قال لا ادري فقد افتى. احسن احسن ماشي. لا يا قلبي الشباب دي مش هتاكله انت بلا استخراج بلا ما استخراج. انا ما شفتوش لسه بس مش هتاكله مش هتاكله. ما تتعبنيش اعصابي بقى. انت عايز تموت نفسك؟ انت عايز تمضين انا على على الجريمه دي؟ تلتين وتلت يعني كل تلتين نهار بتكسر مع قلنا مع الفجر ومع المغرب مش احصى ان كل شويه كيف الصيام تلتين ودي كيف الصيام تلتين ودي كيف الصيام ولا بطل زني يلا. ما توجعليش دماغي. اللي انا عايز اقوله اقوله بالطريقه اللي تعجبني. الكروسين اضراره كتير مميت. يبقى اخر حاجه قلناها وبقولها المره الاخيره الجلد بتاعك الامعاء بتاعتك ربنا مجهزها بطبقه حاميه داخليه من بلايين بلايين بلايين. يعني ايه بلايين؟ جينات تقريبا جينات كانت في حد برزخ بقى ما اعرفش الجينات دي جايه منين. هي شفره وبتتنقل لك شفره وبتتنقل لك. عشان كده بقول لك في فيروسات عايشه جوه جسمك ما تعملش حاجه. يقول لك دورمنت مش عارفين دورمنت ليه. طب صحي مش عارفين صحي ليه. وبعدين خلي بالك كل الفيروسز او معظم الفيروسز او 90% من الفيروس انفكشن تايم ليميتد لوحدها ليميتد، يعني الفيروس بيخش يعمل اكشن ويهدى ويخف لوحده طول ما مناعتك حلوه. يعني يعني الجدري اللي دوخ الناس لو كانت الناس مناعتك بيطلع يقول لي اعملوا البلسترز دي اللي هي الفقاعات دي ويروح. ده من ايام الفراعنه على فكره، يعني لقوها في المومياوات بتاعت الفراعنه اللي هي الجدري اللي هو التشيكن بوكس، لقيت البوكس فيروس اللي بتعمل بلسترز هنا الجدري، فاهم؟ ده كله بيقول لك ايه لو جاله الجدري وهو صغير ما يجلوش وهو تاني خالص طول حياته. يا خبر ابيض. يبقى معنى كده ان الفيروس جه عمل حاجه مع جهاز مناعتك، اول مره زغزغه تاني مره قال له لا ما انا وانت اصحاب بقى، انا دخلت وقعدت وعملت معاك ميوتيشن كمان. يعني ممكن يكون الفيروس بعد كده جزء من جزء الدي ان ايه بتاعك وتورثه، ممكن الله اعلم محدش عارف. اصل الفيروس ده بيخش يعمل حاجه غريبه قوي، يعني الفيروس اصلا بره جسمك هو ملوش كيان، تراب يعني بارتكل جزيء، والجزيء ما تشافش غير بعد بالميكروسكوب ولقيناه شبه الدبابيس. يعني في من الفيروس ده شبه الدبوس، في منه شبه حبايه السبحه، فاهم؟ ده فيروس، ده هو شكل الفيروس تحت الميكروسكوب. فالفيروس يخش مع نفسك يعني فدخل جسمك وقعد. لو لو لو لو جسمك ما تمش اثارته هو قاعد معاك، قاعد عمل ايه بقى؟ يخش الخليه ويسكت؟ لا، ده لازم يزغزغ النواه، يخش كده يهزر مع الدي ان ايه اللي هو ده، فاهم؟ اللي هو شبهه، انت فاهم؟ يعمل فيه حاجه بقى يخليه يعمل شبهه، يعني يخش هو يعمل حته من الدي ان ايه بتاعك ويصنع بروتين شبهه، ما يصنع مش عارف اسمه سمول بوكس، سمول بوكس، وفي تشيكن بوكس وفي كاو بوكس. التشيكن السمول بوكس ده بقى اللي هو الجدري، التشيكن بوكس الثاني اللي شبهه بقى، والكاو بوكس ده برضو يعني الكاو بوكس ده قال لهم ايوه، ما هو استخدموا الفيروس بعد كده في تعديل جينات ولقوا ان الفيروس يعرف يهاجم البكتيريا، يعني يخش جوه البكتيريا ويشغلها لحسابه، انت فاهم؟ يسيطر على عقل البكتيريا، بس البكتيريا دي عشان الجسم كله خليه واحده، لكن انا بني ادم انا عندي 40 تريليون خليه، فهو لو لقيت في حته معينه ما يلعب فيها مش مشكله. يعني انا عايز اقول لك ان هم عملوا دراسات قال لك بشتاين بار فيروس ده موجود في 90% مننا، الهربس موجود في 90% مننا، يعني حتى الاعلام بتاع بنادول بتاع السعوديه ام بي سي مصر اللي بيجي بين الافلام خلاص يقول لك ايه، احنا عارفين ان فوق سن ال 50 المناعه بتضعف، ادي واحد، ادي اول كلمه التشيكن بوكس الماء، والجدري الثاني اللي هو السمول بوكس والكاو بوكس ده بقى. وعلى فكره بينهم كروس ماتشنج، يعني بينهم جهاز مناعتك يعرف يضربهم مع بعض لو اتعرض لواحد فيهم، يعني الكاو بوكس اللي يعرف يضرب بتاع التشيكن على طول، هو جسمك بيفهم، جسمك عنده هنا الكودون بتاع تصنيع الاجسام المضاده، ذكي. بس في عيب بقى ان هو بعض الاحيان بروتينات جسمك انت هتبقى شبه بقى ساعتها الفيروسات فهيضربها. امتى؟ اما خلايا جسمك تتغير، البروتينات اللي على جدارها يتغير، اسلوب معرفتي ليها كجسم يتغير، اللي هو الهيومن ليكوسيتيك انتيجين مثلا، بروتينات على جداري انا عشان وانا ماشي، ها ده الكارنيه اللي بعدي بيه في الكمين، انا خليه جسم. ما خلي بالك جسمك ما بيضربش خلاياك ليه؟ اثناء وانت نونو والمونكي وانت نونو، جسمك جهازك المناعي في نخاع العظم والثايمس بيتعرف على كل خلايا جسم، كل خلايا جسمك بتتكشف قدامه. فسبحان الله في نظرية اسمها نظرية ايه؟ نظرية الكلونال ستيميوليشن او نظرية المناعة الاختيارية، بتفترض ان انت عندك حسبة 5 ل 6 مليار خلية مخصصة لضرب حسبة 5 ل 6 مليار مهاجم من توكسينز، سموم، لفيروسات، لبروتينات معلومة غير معلومة المصدر. تخيل تبديلات جاهزة، استنباط 5 ل6 مليار خلية بيضاء اسمها بي لينفوسايت، دي بقى اللي مخصصة، يعني كل خلية من دول مش شبه الخلية اللي جنبها، مش شبه اختها، وبعد ما تخلص حياتها تطلع واحدة شبهها. خلصت خلصت، ومش شبه بعض، مش شبه بعض، الكوميوني بتاعت الليمفوسايت البي لينف مش شبه بعض. انا ما بضربش نفس اللي انت بتضربه، احنا كل واحد فينا شايل سلاح مختلف، احنا تحت نفس العيلة لكن احنا قبائل، وكل قبيلة كل خلية جوه القبيلة بتتكلم باسمها، فاهم؟ بس ده هو لازم تكون انت فاهم النقطة دي. دي بقى بتتعرف على خلايا جسمك اللي هم بقى ايه الاربع، يعني انواع خلايا جسمك دي، خلايا كبد دي ما عدا ما عدا ما عدا خلايا الخصية عند الرجالة ما بتشوفهاش، فهي عندها اجسام مضادة لخلايا الخصية على فكرة، وما تعرفش عليها وانت طفل وانت نونو في بطن مامتك، فبيفضل الخصية لسه ما تمش التعرف عليها، يعني لو ظهرت قدام جسمك هيضربها لانه عنده ليها اجسام مضادة جاهزة. ما عشان كده يقول لك ايه، لو انت فصيلة دمك ايه ما تدينيش بيه، لان انا جاهز لك بانتي بادي بيه، انتي بادي بيه، انا جاهز بانتي بادي بيه من قبل ما اتعرض للبي، ولا لسه ما فهمتش حاجة؟ يعني انت قبل ما تحقن فصيلة دم بي انت عندك انتي بي، فاهم حاجة ولا مش فاهم؟ عشان كده الاو يقول لك ايه، انا معطي عام، يعمل لك فيها ان هو قلبه كبير وهو اصلا ضايع، ده قولون عصبي اصلا، فاهم؟ ده ما عندوش اجسام مضادة لا ايه ولا بي، لانه او او هو او، فهو يقول لك لا انا ما عنديش انتي، ما انا ما عنديش انتي، لكن لا انا ايه، انا ايه، فانا عندي انتي بي اوتوماتيك، انا جاهز، انا ربنا خلقني جاهز، انا ربنا خلقني جاهز، فاكسين، انت عندك خلية غالبا غالبا لمعظم الحاجات اللي تعرضنا لها واللي لسه ما تعرضنا لهاش. يعني تفهم من كلام ان الفاكسينيشن او التطعيم اهميته ضعيفة، انت جاهز اصلا يا قلبي، انت محتاج بس شوية وقت. الايه يبقى عنده انتي بي على طول، لو خد بي دلوقتي يموت، نعم يموت، فهمت؟ البي في ساعتها يموته، ليه؟ هو جاهز بالانتي، فاول ما يدوله بي مع انتي بي اللي عنده دخل كسر دول، خلاص جسمك ما يلتحقش على التكسير ده، جسمك بيستحمل معدل 50 مليون تكسير كرات دم حمراء في الساعة، 50 مليون قول 50 مليون في 20 داخلين في مليار، ف داخلين في قد ايه، 50 مليون في الساعة، في 20 ساعة زود صفرين ماشي، داخلك انت في مليار، داخلك في مليار وشوية خلايا، 2 مليار في اليوم مثلا كسرهم، انت عندك بقى قصم كرات الدم الحمراء دي بالزعابين بالتريليونات، غير بقى كرات الدم خلايا الدم البيضاء. خلي بالك الحاجات الوحيده اللي ماشيه جوه الدم الحيه هي كرات الدم البيضاء، اللي جوه الدم حيه وممكن تعيش بره، تعيش بره فين يا استاذ؟ هنا اهو، ما دي كرات دم بيضاء بس ليها شكل جديد، يعني دي كرات دم بيضاء ايه بس هي مش بتجري في الدم. 5 مليار خلية بي سيلز، 5 مليار اجمالي، انا ما بقس تحت الفيلم، انا بقولك 5 مليار بي سيل، 5 مليار انتي بادي. الار اتش بقى يقولك ايه، اول طفل ممكن يعدي، التاني مش هيعدي، فاكرين الكلام ده؟ الار اتش النيجاتيف يقولك ايه، لو امه نيجاتيف اديها قبل ما تولد اول واحد انتي بلوكينج انتي بادي، هفهمك يعني ايه بلوك المرة الجاية، بس هفهمك يعني ايه بلوكينج الانتي بادي اهو. بص لو قلنا ده، بص هبقى اشرحها لكم بقى المره الجايه، بس انا هوريك يعني ايه. بص هو انت المفروض اهي كرات الدم الحمراء اللي قصدي البيضه دي اللي هي بتطلع ده الانتي بادي اللي هو الواي شيب ده، وبيمسك هنا في الايه، في الانتيجين، فلو هو الانتيجين ده كرات دم حمراء من اللي هي البي، هيقوم ماسكها كده ومكسرينها، مكاسكها كده ومكسرينها. حقول بقى الار اتش بتعمل ايه، بتروح على الانتي بادي اللي عند امه الانتي ار اتش، ويبقى انتي بادي مسك في انتي بادي، الاجسام المضاد امسك انتي بادي في انتي بادي، انتي بادي في انتي بادي، يقوم بعد كده الدم بتاع ابنك لما يجي عليكي ما تعورهوش، فيقولك الدكتور لو اول مره عدت الحقها بالحقنه في اول 24 ساعه 48 ساعه وبي طبعا بي عنده انتي ايه البي قاعد جاهز هو رخر بالانتي ايه يعني خد مني دم يموت هو كمان ايه ما كله جاهز ما عدا الاو الاو قاعد ما عندوش انتي بادي فاهم فهمت ولكن انا معطي عام اول ولاده يقول لك اه لو لحقت قبل اول ولاده يكون حلو قوي لكن خلاص ولدت مره الثانيه مش هيعدي بقى قبل الحقنه مش هيعدي خلاص هي جاهزه له بقى انتي بارز مش واحد ولا اتنين لا ده احنا جاهزين ده احنا هنخلص عليه في وسط الولاده في وسط الحمل اصلا يعني في وسط الحمل هخلص عليه اصل الانتي بارز انت ما تفتكرش هو اتنين تلاته مفيش الكلام ده انا بطلعه بالملايين بالمليارات يعني الاجسام المضاده دي بتتكون بمليارات فيوم ما بتطلع ما بتفشخك بقى بتمسك اللي هي طالعه تجيبه بتمسك اللي هي طالعه تجيبه يعني انا شفت امبارح حلقه ابن محمد صارت واد صعب عليا طبعا الاجسام المضاده دي ما فيهاش ما فيش حد يعرف يوقفها خالص المانح العالمي او نيجاتيف بقى ده ما عندوش حاجه لا انتي ريسس ما اسمه ريسس ريسس انتيجين لا انتي ار اتش ولا عنده انتي زعبط ما عندوش حاجه خالص انت نازل كده على طول فيقول لك الار اتش اديله بقى انتي بادي من عندي انا يضرب الانتي بادي اللي عنده ونوقف الاثنين شويه لحد ما تولد اصل هو مش مدى الحياه دي حقنه مؤقته لان انت خلاياك مستعده تضرب بس مجرد ما تاخد الفرصه يعني دور الانفلونزا في انت تخلص عليه في يومين عقبال بس مدورة على الخلية بتاعتك اللي شبهك يعني الخلية اللي شبه الميكروب اللي انا عايز اضربه مدورة على الخلية في 5 مليار خلية اديني وقت يا اما هلاقي خلية بتضرب حاجة شبه اللي انت بتقول جبل الهيمالايا كويس هنروح ان شاء الله سوا هنحج في جبل الهيمالايا يلا يا بنت من هنا بقى ملح الهيمالايا بقى ملح زفت امال اعمل الكوكس اللي عندي انا ده ارميه يلا يا بنت تمشي بس خلاص انا كده اديت الفرشه اللي انا عايز افرشها بكره بقى نسيع بكره بقى هاتوا بقى الست ونسيع هنسيع بكره خلاص يبقى اوعوا تنسوا ان كرات الدم البيضاء مش موجوده بعد كل ولاده تاخد حقنه كرات الدم البيضاء بتجري في الدم بس لا ده هي الخلايا الوحيده الخليه الدمويه الوحيده التي قادره على المايجريشن الارتحال من جوه الدم للانسجه والعوده من الانسجه الى الدم ومن الدم للليمفاوي من الليمفاوي للدم ومن الليمفاوي للانسجه ومن الانسجه للليمفاوي وايه وشبكه احنا 25 مليار خليه بيننا وبين بعض كونكشن غير عاديه مننا 5 او 6 مليار مش شبه بعض احنا اسمنا البي ليمفوسايتس احنا القوات المسلحه الحاملة للمدرعات نحن بنضرب بالمدرعات نعم نعم وصواريخ موجهة صواريخ موجهة زي ما بيجي يقول للعيان ايه انا هديك بيولوجي بيولوجي موجه ما هو انت التوجيه بتاعك لا ده توجيه ده انتي بوديز مناعة مناعة يعني خلايا خلايا يعني عايزة غذاء غذاء يعني عايزة دهون وعايزة بي 12 وعايزة فيتامين دي وعايزه سكر وعايزه دي ان ايه وعايزه مش عايزه سعرات ده عبط اما حد يقول لي لو كالوريز لا هزعل اما يقول لي سعرات اتضايق انت محتاج حاجات تانية اهم وانت بكابوزه كبير كده ممكن ما تحتاجش حاجه اصلا انت محتاج تصوم بس السكر اللي بتاكله حضرتك رايح على الكبد على طول اسمه ليفر سبورت رجيم فصل الدم هتسمعي بقى كلامي زعلك خلاص سيبوه انا عايزه حي بالظبط انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع بشكركم واتمنى اكون النهارده يعني وفيت الجزء اللي كنت عايز اتكلم عليه ان شاء الله اشوفكم تاني انا ايام الويك دايز ان شاء الله او الويك دايز هنعمل فيها ايه عايزين بنزين ولما كده بقول لك كالوريز وحرق، واصل الحرق بيقل فانت بتتخن، واصل الانبوت، واصل زي العجله يا جماعه، وانبوت واوتبوت عبط عبط يعني. حتى لم يخجلوا حتى الان من نفسهم، اقسم بالله لم يخجلوا، لم يخجلوا حتى الان من هذا الكلام. يقول لك ايه عن انها الكالوريز لو كارب، هناكل لو كارب يا جماعه النهارده، عباره مفتقه قليله الدهون، هناكل فتة صيامي، هنقلل النشويات بس، العطر يا ولد بس، خلاص. كتر خيركم يا جماعه، اشوفكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اصبحوا على خير.